بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم وفقنا للفهم والتفاهم والعلم والعمل الصالح. كان البحث في المواضع التي يجب فيها حذف الخبر، أشار إلى أربع مواضع. الموضع الأول بعد لولا في القسم الغالب منها، هكذا قلنا في القسم الغالب منها فيحذف الخبر لأن جواب لولا يسد مسد الخبر فلا حاجة لذكر الخبر، ولأنه كون مطلق وجود مطلق فيجب حذفه. ولذا قال هنا وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم. الموضع الثاني وفي نص يمين ذا استقر، يعني إذا كان المبتدا صريح في القسم، نص في القسم، هنا أيضا يجب حذف الخبر لأن جواب القسم يسد مسده. اثنين ثلاثة بعد واو، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعد واو العاطفة الصريحة في المصاحبة، يعني إذا عطفنا على المبتدا بواو العطف الصريح في المعية بمعنى مع، عطفنا على المبتدا اسمون، عطفنا اسمان، إذا قلنا كل صانع وما صنع أو كل امرئ وفعله، هنا الخبر محذوف لأنه مفهوم بعد مقرون مقترنان. والموضع الرابع قبل الحال التي لا يمكن جعلها خبرا، وقلنا هذا مشروط بأن يكون المبتدا مصدر مضاف إلى عامله يعني إلى الفاعل، مثل ما مثل ضرب العبد مسيئا، ضرب العبد ضرب مبتدا مضاف إلى معموله يا فاعل، والعبد أو زيد مفعول به مسيئا حال، هذا حال سد مسد الخبر. أو اسم تفضيل مضاف إلى مصدر صريح أو مصدر مؤول، كما مثل هنا وأتم تبيين يلحق منوطا بالحكم، الشاهد أتم مبتدا مضاف إلى مصدر، المصدر مضاف إلى المتكلم، والحق مفعول به منوطا حال سد مسد الخبر. أو مثلا يمكن أن نمثل بهذا المثال، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد أو ساجدا وهو ساجد، هنا أكثر اسم تفضيل مضاف إلى مصدر مؤول، أكثر ما يكون ما مصدرية، يعني أكثر كون العبد قريبا من الله من ربه وهو ساجد، وهو الحال نجعله وهو ساجد جملة اسمية حال أو نقول ساجدا. هذه المواضع الأربعة الآن يعني كررتها سريع لأنه ذكرناها بالتفصيل في الجلسة السابقة، الآن فقط نريد نطبق العبارة سريع. هذه المواضع أربعة يجب فيها، طبعا لا على وجه الحصر، يجب فيها حذف الخبر. ليش لماذا قلت أنه لا على وجه الحصر؟ لأن مثلا لاحظوا زيد في الدار، هنا أيضا الخبر محذوف، لأن شبه الجمل جامع مجرور سد مسد الخبر، لأنه على قول أن في الداري أو عندك هذا الضرب مو هو الخبر، الخبر هو المتعلق حقيقة، هو الخبر زيدون مستقر في الداري، مستقر هو الخبر حذف وجوبا، لأن الظرف والجامع مجرور سد مسد. لأننا نقول على القول أن الخبر إما مفرد وإما جملة، شبه جملة شبه جملة يتعلق بالمحذوف، والمحذوف هو حقيقة خبر ليس بخبر سد مسد الخبر. فإذن نقول ليس لا على وجه الحصر. موضع خامس، موضع ثالث الآن أذكر لك، المصنف أشار إلى أربعة، هذا الجار المجرور إذا كان شبه يعني الخبر شبه الجملة، أيضا شبه الجملة يعني الظرف أو الجار المجرور يتعلق بمحذوف هو الخبر. في المبتدا الوصفي ماذا نقول؟ في المبتدا الوصفي مثلا نقول ما قائم الزيداني، كيف نعرف؟ نقول ما نافية قائمون مبتدا، مبتدا وصف مبتدا، أين الخبر؟ ما يوجد خبر، الزيداني فاعل سد مسد الخبر. أيضا في بعض الكتب يجعلون هذا المورد أيضا من الموارد والمواضع التي حذف فيها الخبر وجوبا، لأن الفعل أو نائب الفعل يسد مسد الخبر. فإن ستة المصنف أشار إلى أربع منها، هذا لأنه مهم جدا، لأن بالنسبة إلى الموضع الخامس الذي أشرت إليه والسادس لعله وجهوا توجيهات مختلفة، ولكن يمكن جعلها أيضا من المواضع التي حدث فيها الخبر وجوبا. لذا هذا قرأنا شيء من العبارة من ها؟ الموضع الثالث. لذا قال الموضع الثالث أن يقع بعد الواو بعد المبتدئ، أن يقع بعد المبتدئ ماذا يقع؟ واو هي نص في المعيان، يعني صريحة في المصاحبة والمعيان، نص نحو كل رجل وضيعته. كل مبتدا نقول وهو مضاف، رجل مضاف إليه، يعني مبتدا في خبر محذوف وجوبا تقديره مقرون مثلا مقترن مضاف رجل مضاف إليه، الواو حرف عطف، ضيعته معطوف، ضيعته معطوف على كل، وضيع مضاف فلها مضاف إليه. إذا قال فكل مبتدا وقوله وضيعته معطوف على كل والخبر محذوف، التقدير كل رجل وضيعته مقترنان أو مقرون، حتى لا نسبي مفرد، فإذا نقول كل رجل مقرون وضيعته، أو كل رجل وضيعته مقرون، يعني يمكن أن نقدر مقدم، يمكن أن نقدر مؤخر، يمكن أن نقدر مفرد، يمكن أن نقدر تثنية، كل صحيح هذا. ويقدر الخبر بعد واو المعية، هو يقول يقدر الخبر بعد واو، لكن إذا تراجعون بعض الكتب يقول لا، يمكن تقديره قبل، يمكن تقديره بعد، يمكن تقديره مفرد، يمكن تقديره تثنية مثنى. وقيل لا يحتاج إلى تقدير الخبر أصلا، ما يحتاج إن قدر الخبر، قيل هذا التمريضية ضعيف. لماذا؟ لأن كل رجل وضيعتهم، لأن معنى كل رجل وضيعتهم معناه ماذا؟ كل رجل مع ضيعته. نعم لو قلنا كل رجل مع ضيعته يكون مبتدا وخبر، لأن يعني كل مبتدا مع هذا الظرف هو خبر، لكن خب هذا معنى كل رجل وضيعته، معناه لو تلفظنا بهذا المعنى وقلنا كل رجل مع ضيعته صحيح، لكن هذا المعنى اللفظ كيف؟ اللفظ مو بهالشكل، كل رجل وضيعته الواقع ما يصلح أن يكون خبر. إذا قال قيل هذا قيل ضعيف، لأن معنى كل رجل وضيعته معناه كل رجل مع ضيعته، وهذا كلام تام، يعني أي ما هذا أي إشارة إلى كل رجل مع ضيعته، هذا الكلام تام لا يحتاج إلى تقدير خبر. واختار هذا المذهب ابن عصفور في شرح الإيضاح، لكن الرد عليه هذا، نقول هذا المعنى، نعم المعنى لو تلفظنا به بهذا الشكل يخص كل مبتدا وخبر، لكن الآن ما بين أيدينا ما هو؟ كل رجل وضيعته الواو ما تصلح أن تكون ماذا؟ خبر. نعم بمعنى مع، ولو جينا بمعنى صح، المعنى شيء واللفظ شيء آخر. فإن لم تكن الواو نصا في المعية لم يحذف الخبر وجوبا، نحو نقول زيد وعمر قائمان، زيد وعمر قائمان، هذه الواو مو نص، مو نص بالمعية، يعني يمكن أن تكون بمعنى مع، يمكن أن تكون مو بمعنى مع. يعني كيف مو بمعنى مع؟ نقول زيد مبتدا، عمرو معطوف عليه، وماذا زيد مبتدا قائمان، ماذا قائمان خبر، هذا فقط مجرد معطوف عطفا على زيد مو بمعنى مع. يعني شنو بمعنى مع؟ يعني ممكن أن يكون زيد وعم معا قائمان، يمكن له كل على مفرده، الآن هذا وحطنا في هذه الساعة، بعد مثلا ساعة أخرى نقول زيد مثلا عمر قام، زيد قائم، رصها لجملة مستقلة، بعد كم لحظة نقول عمر قائم، بعدين تريد تخبر عثنين نقول زيد وعمر قائمان، مو زيد مع عمر، يعني معا معية معية معا، لا كل على حدة، كل على حدة. ويمكن أن يكون الواو ماذا؟ تكون الواو معية، يعني يمكن المتكلم يقصد زيد وعمر، يعني زيد مع عمر قائمان، يمكن يقصد هذا المعنى، ويمكن يقصد زيد وعمر قائمان كل على حدة، ممكن هذا ما يمكن، هذا ما يمكن هذا القصد أو لا، يمكن أن يتصور هذا المعنى ولا يمكن، يمكن. فإذا كان ممكن نتصور هذا المعنى يقصد المعية، يعني مع القائمان يمكن كل واحد على حدة قائم، فإذا الواو ليست نص المعية، مو كل كل امرئ وفعله، لا هذا اقتران موجود واضح. الإنسان لا ينفك عن فعله، لا ينفك، مصاحب له، لكن زيد وعام زيد ممكن أن ينفك عن عام وممكن أن ما هذا مصاحب له. فإذا الواو ليست نصف، وحيث أن الواو ليست نصف المعية والمصاحبة، فهناك يقولون لا بد من ذكر الخبر، لا يجوز حذفه. لذا قال فإن لم تكن الواو نصفا في المعية لم يحذف الخبر وجوبا، يعني لعله معناه جوازا. يمكن نقول إذا قصدنا المعية زيد وعمر، يعني زيد مع عمر، إذا قصدنا بقرائن، إذا كان قرائن تدل على ذلك أن المراد ماذا المعية، عند ذلك يجوز حذف الخبر. ولكن إذا ما تكون قرينة موجودة شو لابد أن نأتي بالخبر، وإلا ما يفهم هذا. الموضع الرابع أن يكون المبتدأ مصدرا وبعده مصدر. لاحظ الشرط، الشرط أن يكون المبتدأ مصدرا، طبعا بمصدر مو مصدر خالها، أن يكون مصدرا مضافا إلى معموله، مضافا إلى معموله، مو مصدر وحده. مثلا نقول ضرب العبد مسيان، مو صحيح ضرب العبد شنو، ما يعطي معنى. لابد أن نقول مثلا ضربي أو ضرب زيدي العبد، فمن يكون مضاف إلى معموله يعني إلى فاعله حتى يصح المعنى. الموضع الرابع أن يكون المبتدأ مصدرا وبعده حال، يعني بعد هذا المصدر حال سدت مسد الخبر، يعني قابت مقام الخبر، يعني تكفينا عن ذكر الخبر. ولكن هذه الحال وهي لا تصلح أن تكون خبرا، يعني ليست لها قابلية أن تكون خبرا. وكما وضحنا مثلا عندما نقول ضربي العبد مسيئا، لو رفعنا وقلنا ضربي العبد مسيئون، كن هذا محمول على الضرب، ومسيء لا يحمل على الضرب، لأن مو الضرب مسيء، العبد مسيء وضرب لأجل إساءته. فيحذف الخبر وجوبا لسد الحال مسده، وذلك نحو ضربي العبد مسيئا، فضرب مبتدأ والعبد معمول له، ومسيئا حال سدت مسد الخبر، والخبر محذوف وجوبا. والتقدير ضربي العبد إذا كان مسيئا، طبعا أيضا لابد أن نقدر تقدير آخر هكذا، ضربي العبد حاصل، لكن حذف حاصل. التقدير التام الكامل بهذا الشكل، ضربي العبد هذا الخبر حاصل إذا كان مسيئا. لاحظ التأكيد كيف نركب التقدير هذا، لكن لا يمكن، لا يجوز لفظه، لفظه خطأ. يعني ما دام أن مسيئا موجود تدل على الخبر، يعني تسد مسد الخبر، لا يجوز ذكر الخبر، لكن التقدير بهذا الشكل. عشان نريد نعرف هذا التقدير، نقول ضربي مبتدا في محل رفع وهو مضاف، والياء ماذا مضاف إليه؟ العبد مفعول به، حاصل هذا خبر. إذا ظرف زمان متعلق بحاصل المتعلق بالخبر وهو مضاف، مضاف إلى الجملة التي بعده، بعده ماذا؟ هذه كان مناقصة أخواني، كان تامة، كان التامة مع فاعلها، يعني كان هو تقديره هو يعود على العبد. ليش قلت تامة؟ حتى يمكن جعل مسير ماذا حال، ولا لو جعلناها كان ناقصة مسير يكون خبر، خبر كان، يكون خبر كان. إذا قال النحات هكذا، إذا هذه كانت تامة، فعند ماذا حدث؟ حدث الخبر مع متعلقه ومع المضاف، يعني المضاف إليه، الفعل الذي أضيف إليه إذا مع فعل، كل هذا محذوف. هذا مسيئا حال من ماذا؟ من فاعلي كان، من فاعلي كان، الذي خطب عليه يعود على العبد. حدث الخبر وهو حاصل، حذف الظرف المتعلق بحاصل وحذف المضاف إليه يعني الجملة الفعل المضاف إليه مع فاعله، وبقي مستئن يدل على كل هذا المحذوف يسد مسد المحذوف. هذا التقدير. هذا لذا نقول مستئن حال سد مسد الخبر، مو بنفسه خبر، لا يكون جعله خبر لأنه حال من الفاعل المستتر فيه كانت تامة. إذا لاحظ ماذا يقول؟ لذا يقول والتقدير بربي العبد إذا كان متعلق بخبر محذوفها. تراجعون مثل كتب أخرى مثل كتاب البهجة المغربية لإجاد السيوطي أو ابن الناظم أو كتب أخرى غيرها يذكرون الخبر مو إذا، لأن إذا ظهر متعلق بالخبر، الخبر محذوف. بربي العبد إذا كان مسيئا إذا أردت الاستقبال، طبعا هذا إذا أردت الاستقبال تقول إذا، وإذا أردت النفس تقول إذ، لأن إذا ظرف زمان للمستقبل وإذ ظرف زمان ماذا للماضي. يقول وإن أردت المضي فالتقدير ضرب العبد إذ كان يعني حاصل إذ كان مسيان. نعم مسيان خبر سد مسد، لا حال سد مسد، سد مسد الخبر هو حاصل. إذا كان مسيئا حال من الضمير، لاحظ ماذا يقول، فمسيئا حال من ماذا؟ من الضمير المستتر في كان المفسر بالعبد، يعني يعود على العبد، عائد على ماذا؟ على المفعول به الذي هو العبد المفسر بالعبد. وإذا كان أو إذ كان ظرف زمان نائب عن الخبر، لاحظ نائب عن الخبر، الخبر ما هو؟ هو حاصل وهذا نائب عنهم. نعم وإذا كان أو إذ كان ظرف زمان نائب عن الخبر، الخبر تقديره حاصل وهذا حذفه ونائب عنه، ثم حتى حذف النائب وبقي فقط ماذا؟ بقي الحال يسد مسد الخبر. ونبه المصنف بقوله وقبل حال على أن الخبر المحذوف مقدر قبل الحال التي سدت مسد الخبر كما تقدم تقريره، يعني ما يقدر بعده، ما نقدر ضربي العبد مسيئا حاصل نقدر بعد حاصل، لأن بعضهم يقدر بعد الحال يقول لا مو مقدر بعد الحال، مو تقدير الكلام ضربي العبد مسيئا حاصل، لابد أن نقدر قبله حتى يكون هذا مسيئا حال من الضمير المستتر في الفعل الذي أضيف إليه إذا، ويكون التقدير ضربي العبد حاصل إذا كان كوني، يعني إذا حدث إذا وجد حال كونه، أنا كان معنى وجد، إذا وجد حال كونه مسيئا. واحتبث بقوله لا يكون خبرا عن الحال التي تصلح أن تكون خبرا عن المبتدأ المذكور، نحو ما حكى الأخفش من قولهم زيد قائما، فزيد مبتدأ والخبر محذوف، هذا وضحناه في الدرس السابق، والخبر محذوف والتقدير ثبت قائما، زيد ثبت قائما. هنا زيد قائما حدث الخبر وهو ثبت الفعل والفاعل، وقائما سدت مسد الخبر، لكن حذف الخبر هنا مو واجب، جائز. لماذا؟ لأن يمكننا أن نقول زيد قائما نجعل قائم خبر ونقول زيد قائم، يجوز أن نقول زيد قائم جائز ما في إشكال، وهذه الحال تصلح أن تكون خبرا فتقول زيد قائم، فلا يكون الخبر واجبا حذفي بخلاف ضرب العبد مسيان، فإن الحال فيه لا تصلح أن تكون خبرا عن المبتدأ الذي قبلها. فلا تقول ضربي العبد مسيء، لأن الضرب لا يوصف بأنه مسيء، بل العبد مسيء مو الضرب. والمضاف إلى هذا المصدر حكمه كحكم المصدر، أنه أتم تبيين الحق منوفا بالحكم، يعني المبتدأ هنا مو مصدر، ليس بمصدر بل اسم تفضيل مضاف إلى المصدر، حكم حكم المصدر أيضا. فتم مبتدأ وتبيين مضاف إليه، وطبعا وتبيين مضاف والياء مضاف إليه، والحق مفعول لتبيين ومنوطا حال سدت مسد خبري أتم، والتقدير أتم تبيين الحق إذا كان أو حاصل إذا كان أو إذ كان منوطا بالحكم. خلاص هذه المواضع الأربعة هي أهم المواضع التي يحذف فيها الخبر لماذا وجوبا؟ لماذا؟ لأنه يوجد في الكلام لفظ يغني عن ذكر الخبر، يسد مسد الخبر. لكن المصنف إخواني ما أشار إلى المواضع التي يحدث فيها المبتدا، لأن في مقابل حذف الخبر وجوبا حذف المبتدا وجوبا، المصنف ما أشار. الشراح تعرضوا إلى ذلك وأشاروا إلى المواضع التي يحدث فيها المبتدا وجوبا. أنا ذكروا بعض، ذكر أربعة بعض ذكر خمسة، لكن القدر المتيقن أربع مواضع يشير إليه الشارح بن عقيل، غيره أيضا أشار إلى هذه المواضع وسهل نقرأها. يقول: لم يذكر المصنف المواضع التي يحذف فيها المبتدأ وجوبا، وقد عدها في غير هذا الكتاب أربعة، المصنف عدها والشارح بتبعه يشير إلى هذه المواضع الأربعة. الأول إخواني في النعت المقطوع، النعت المقطوع لاحظوا مثلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن مجرور على أنه صفة، ها الرحيم صفة ثانية. طبعا إذا قلنا أن الرحيم صفة مشبهة معلم أعطنا الرحمن، لأن هاي بسم الله الرحمن الرحيم فيها وجوه من الإعراب. بسم الله الرحمن الرحيم يمكن جعل الرحمن علم، بعضهم يقول علم، إذا جعلناه علم يكون بدل من لفظ الجلالة. والرحيم صفة للرحمن مو صفة للفظ الجلالة، هذا وجه. لكن وجه المشروع بين المعربين يقول بسم الله، الله لفظ الجلالة موصوف، الرحمن صفة أولى، الرحيم صفة ثانية. وهذه الصفة لأجل ماذا؟ لأجل التوضيح؟ لا، مو لأجل التوضيح، لأجل التخصيص؟ لا، لأنه الوصف والنعت له فوائد متعددة، من أهم فوائده التوضيح التخصيص، ولكن توجد فوائد أخرى للمدح للثناء للذم للترحم، هنا كما أشار الشيخ هنا للمدح مو للتخصيص مو للتعريف. ومتى كان أخوان لاحظوا متى كان النعت للمدح أو الذم أو الترحم، هذه الأمور الثلاثة يجوز فيه القطع. يعني شنو ماذا القطع؟ يعني نقطعه عن التابعية، النعت يتبع المنعوت في إعرابه، نقطعه من التابعية ونجعل إعرابه يختلف عن إعراب الموصوف. بسم الله الرحمن الرحيم تابع مجرور، نجعله منصوبا، نجعله مرفوع ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، أو نجعله منصوب بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جعلناه منصوب هذا مو محل شاهد، لأن المنصوب على أنه مفعول به بفعل محذوف، لأن بسم الله أعني الرحمن أعني الرحيم. لكن إذا جعلناه مرفوع كيف يكون مرفوع؟ لماذا مرفوع؟ قالوا مرفوع خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، بسم الله هو الرحمن هو الرحيم. أو مثلا نقول مررت بزيد المسكين، ما قل مسكيني، المسكين يعني ماذا؟ مررت بزيد هو المسكين، هذا الترحم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي هو الرجيم، هذا بالنسبة للذم. طبعا أخواني بالنسبة للقاطع، القاطع كل القاطع كما إن شاء الله إذا وصلنا إليه نشير إليه في بحث الوصف. القاطع يجوز القاطع من الجر إلى النصب إلى الرفع، يعني إذا كانت الصفة مجرورة يجوز فيها القاطع إلى النصب كما بسم الله الرحمن الرحيم، ويجوز فيها القاطع إلى الرفع، هذا إذا كانت مجرورة. لكن إذا كانت الصفة منصوبة مثلا رأيت زيدا المسكينة بالنصب، يقول هنا لا يجوز القطع إلى الجارة، لا يجوز أن نقول رأيت زيدا المسكينة، غلط. نعم من النصب إلى الرفع يجوز القطع، تقول رأيت زيدا المسكينة بالرفع. إذا كان مرفوع مثلا جاء زيد المسكين رب، هل يجوز القطع إلى الجر؟ يقول لا، بل يجوز القطع فقط إلى النصب. تقول جاء زيد المسكين، الجر لا يجوز. نعم، من الجر يجوز القطع إلى النصب ويجوز القطع إلى الرب، كلاهما جائز باعتبار يوجد توجيه. يوجد توجيه النص على المفعولية أو رفع على أنه خبر مبتدا، لكن إذا قطعت من النصب إلى الجار وقلت رأيت زيدا المسكين، لماذا مجرور؟ لماذا مجرور؟ ما هو العامل لجره؟ لا يمكن. من الرفع إلى الجار تقول جاء زيد المسكين، شنو ما هو العامل لجره؟ ما يوجد عامل. لذا من الرفع فقط إلى النصب، ومن النصب فقط إلى الرفع، لكن الجر يجوز القطع إلى النصب وإلى الرفع. المهم إذا كان مرفوع يكون خبر المبتدئين محذوف تقديره هو. لذا قال فضل شيخ عبد الله الأول بفضل الاسم معني المسكين. نعم بفضل الاسم شون قد مفضل يعني مسكين كيف هو مفضل الآن معني المسكين ما يصير يعني ما ليس لا. لأن الجر لابد أن تصل بعامله، تتصل بعامل سواء كان مضاف أو مجبور. تفضل شيخنا. ولم يذكر المصنف المواضع التي يخطب فيها المبتدا وجوبا وقد عدها في غير هذا الكتاب أربعة. الأول أن نرفع المخطوب إلى الخطب في مدح نحو مررت بزيد الكريم أو لم نحو مررت في ذم أنا حمرت بلي بزيد الخبيث أو ترحم ترحم أو ترحم بلي نحو مررت بزيد المسكين مسكين، فالمبتدا محفوف في هذه المثل نحو ونحوها وجوبا، والتقدير هو الكريم وهو الخبيث وهو المسكين. هذا موضع. الموضع الثاني خلينا نشير إليه، الموضع الثاني أن يكون الخبر مخصوصا نعمة وبيسة. لاحظ جملة نعمة الرجل، كيف نعرف هذه الجملة؟ نعمة الرجل زيد، كيف نعرف هذه الجملة؟ فيها وجهين، فيها وجه من الإعراب. الوجه الأول وهذا الآن نعرف الوجه الذي محل شاهد، نعمة ماذا فعل؟ الرجل فعل. زيد ماذا نعربه؟ نعربه خبر لمبتدأ محذوف، تقديره شنو؟ الممدوح زيد، أو نقول هو زيد. هذا وجه من الإعراب. طبعا وجه آخر نقول لا، زيد مبتدأ ونعم الرجل هو خبر، لأن نعم الرجل خبر مقدم وزيد المبتدأ مؤخر، هذا مو محل شاهد. متى يكون محل شاهد؟ إذا قدرنا زيد خبر المبتدأ المحذوف هو الممدوح زيد، ماذا نقول؟ نعم الرجل بئس الرجل زيد، يعني المذموم زيد أو هو زيد. يعني مخصوصة نعمة، مخصوصة نعمة وجوبا، والتقدير هو زيد أي الممزوح زيد، وهو عمر أي المذموم عمر. بعد ما تذكرون في مسألة لا سيما تعرضنا إليها، فبين نقول أكرم العلماء لا سيما زيد على وجه على وجه، إذا جعلنا ما موصولة أو جعلنا ما موصوفة، زيد يكون خبر لمبتدأ محذوف على أنه إما صفة لما وإما صفة لما على وجه، لأنه هذا لا سيما فيها وجوه من الإعراب. على هذا الوجه ذكرنا تعرضنا إليه في الموصول في الموصولات في الاسم الموصول. الموضع الثالث أخواني أن يكون الخبر نص في اليمين والقسم، الخبر هذا في مقابل حذف ماذا؟ حذف حتى الخبر إذا كان مبتدا نص في اليمين مثل لعمرك، هل منص في اليمين سيقول الخبر محذوف يعني لعمرك قسمي. مقابل هذا عكس ذلك إذا نقول إذا كان الخبر نص نصا في اليمين مثل مثلا في ذمتي، في ذمتي كلمة في ذمتي نص في القسم، يعني هذا موضوع على القسم فقط تستعمل ماذا في القسم. في ذمتي مجرد مجرور مثلا نقول في ذمتي لأفعلن كذا، في ذمتي لأقومن، في ذمتي لأحضرن، هذا في ذمتي مجرد مجرور. فما يكون جعله مبتدا، يكون جعله مبتدا الجار المجرور ما يمكن جعله مبتدا، فنجعله ماذا خبر، خبر لايش؟ خبر المبتدا المعلوم. يعني في ذمتي قسم، في ذمتي يمين، هذا قسم يمين هو المبتدا المحذوف. حذفناه لماذا؟ لان جواب القسم يسد مسد. هذا موضع. الموضع الرابع واخر موضع اذا كان الخبر مصدر وهذا المصدر نائب عن المبتدا، نائب عن لفظ المبتدا، تقول صبر جميل. شنو صبر جميل؟ خذ صبر جميل ما يكون مبتدا والخبر لان كلاهما نكره، ما يكون مبتدا والخبر. فجميل صفه للصبر، كلمه صبر هذه ماذا؟ هذه الان خبر مصدر نابع عن ماذا؟ عن لفظ المبتدا وسده. ان تقديره صبري صبر جميل، يعني ما يحتاج ان اقول صبري لان صبر جميل السامع اذا قلت له المخاطب صبر جميل صبر جميل يفهم، يعني تريد تقول صبري صبر جميل. شيخنا تفضل. موضع الثالث، ما حكى الفارسيون بكلامهم في ذمتي لافعلن، ففي ذمتي خبر لمبتدا محذوف واجب الحذف، والتقدير في ذمتي يمين. طبعا جواب ما ذكر الجواب هذا، يعني في ذمتي ذمينا لا أفعلن كذا لا. وهو ما كان الخبر فيه صريحا في القسم. الموضع الرابع، أن يكون الخبر مصدرا نائبا من هذا الفعل، نحو صبر جميل، التقدير صبري صبر جميل، فصبري مبتدأ وصبر جميل خبره، ثم حذف المبتدا الذي هو صبري وجوبا. بل وجوبا هذا انه الخبر يدل عليه يكفي عنه ما احتاج. في ذمته القسم. اي نعم في ذمته القسم. في ذمتي اي بل استلح في القسم. في ذمتي قسم، لماذا قسم؟ لان فقط تستعمل اذا قلت في ذمتي. عباره في ذمتي هاي قسم. اي في ذمتي قسم ولا افعلنا جواب القسم. في ذمتي قسم موضوع على القسم. أربع مواضع المصنف ذكر، احنا أشرنا أيضا إلى موضع آخر خامس وهو بعد لا سيما، هل هنا المواضع التي يحدث فيها المبتدا وجوبا. بعد هذا يذكر إلى مطلب جدا بسيط ما فيه شيء، وهو تعدد الأخبار، مسألة تعدد الأخبار، هل يجوز تعدد الخبر أو لا يجوز؟ مختلف فيها المسألة، بعض يقول لا لكل مبتدأ خبر تعدد الأخبار لا يجوز، وإذا جاء ما ظاهره تعدد الأخبار نقدر لكل خبر نقدر له ماذا؟ مبتدأ. بعضهم يقول هكذا، أو نقدر حرف عطف، حرف عطف مثلا هذه الآية الشريفة، هو الغفور هو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد إلى آخره. هنا يقولون هو الغفور هو مبتدا، الغفور خبر. الذين يجوزون تعدد الأخبار، الودود خبر ثاني، ذو العرش خبر ثالث، المجيد خبر رابع وهكذا. لكن الذي لا يجوز يقول هنا لكل واحد من هذه الكلمات هي خبر مبتدا محذوف، هو الودود هو العرش المجيد، هو ذو العرش، هو المجيد، هو فعال لما يريد وهكذا. بعضهم يقدم ماذا؟ حرف عطف، يقول هو الغفور والوجود وذو العرش والمجيد، يقدم لهم ماذا؟ حرف عطف. هذا طبعا احيانا ياتي ما ظاهره متعدد ولكن حقيقته ما يمكن جعله، مثلا نقول زيدون والزيدان عفوا الزيداني قائم وقاعد. الزيداني قائم وقاعد. الزيداني مبتدا قائم وقاعد خبر ظاهر متعدد خبر. يقول لا هذا ليس من باب تعدد الخبر، لانه لكل واحد من الزيدين له خبره الخاص به. الزيدان قائم وقاعد، لان واحد قائد وواحد قائم. احيانا ياتي ما ظاهره ماذا؟ ظاهره متحدث، لكن هذا معناه شيء واحد، كما يمثلون بهذا المثال يقولون هذا حلو حامض، يقول معناه مزن، يعني حامض حلو، نحن نقول حامض حلو، هذا حامض حلو، معناه ماذا؟ معنى مزن، مزن هو معنى حلو حامض، خشمزه. ولو نقول هذا مبتدا حلو حامض خبر خبر ثاني، لكن حقيقته خبر واحد. نطبق قال لهم شيخ شيخ هو الغفور الودود بدل من خبر، يعني هو مبتدا الغفور معلم الغفور ها معلم لا يعني هو البدل يجوز في الصفات لا لكن مو لاحظوا مو واحد مثلا بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين، نعم رب يمكن جعله صفة ويمكن جعله بدل، لكن هذه كلها أسماء مشتقة. شو صار أذان؟ في واحد جاي وقتها يعني شيخنا تفضل وقت العبارة تفضل. تعمد المحتلال لا بعد ما وصلنا إلى النص، لا خلنا نصل إلى النص. تفضل. النحويون إيجاد تعدد خبر لا أقل الأبيات وأخبروا باثنين أو بأكثر، يعني أكثر من اثنين. عن خبر الإشتهام كهم سراءة كهم سراءة شعراء، بلي هم مبتدا سراءة خبر أول، شعراء خبر، شعراء خبر ثاني، تعدد الأخبار. نعم. ثلاثة النحويون في جواز تعدد خبر المبتدا الواحد بغير حرف. طبعا إذا كان عطف يقين مو تعدد أخبارها إخوان، إذا كان حرف عطف موجود لفظين يقين مو باب تعدد الأخبار. ها عطف يعني خبر واحد والباقي كل معطوف على الخبر الأول. شلون؟ هذا ليس استثناء. أي أصلا مو استثناء. اختلفنا في جواز تعدد خبر المبتدأ الواحد بغير عطف، أصلا بأي عطف هذا يقينا مو تعدد أخبار. أي خطأ يعني العبارة. تفضل. أما هو مجرد يريد يوضح يعني توضيح. من باب ماذا؟ من باب التوضيح اللي يوضح يعني تأكيد توضيح. شو تفضل؟ بأكثر أخبر فعل وفاعل باثنين جامد متعلق بأخبره أو حرف عطف بأكثر معطوف على باثنين، لكن أكثر غير منصرف. هذا بعد ما وصل توضيح واضح حتى أنتم علماء ما شاء الله، ما بلا بعد هذا أكثر غير منصرف لوزن الفعل والوصف. تفضل. نحن زيد قائم ضاحك، فذهب قوم منه المصنف إلى جواب ذلك سواء كان الخبران في معنى خبر واحد نحن هذا حلو حامض. هذه إشارة إلى أن بعضهم يقول هذا مفروق عن أنه خبر واحد، معنى الخبر الواحد. نعم. أي ملزم أم لن يكون كذلك كالمثال الأول، وذهب بعضهم إلى أنه لا يتعدل الخبر إلا إذا كان الخبران في معنى خبر واحد، فإن لم يكون كذلك تعين العطف فإن جاء من لسان العرب، في لسان العرب، فإن جاء من قبل لسان العرب أو في لسان العرب ممكن فيه ممكن من شيء بغير عطف قدر له مبتدأ آخر كقوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، وقول الشاعر من يكو ذا بث فهذا من يك ذا بت فهذا بتي بلي أي مصيف مشتي، هذا أخبار عندك ها؟ لا من يك ذا بت فهذا بتي مقيض مصيف مشتي، أخبار أربعة بعد مشتي موشى المؤذن ضمه يعني هذا اختلفت طبعا مشتي مقيض مصيف مشتي هذا قصد هذا اخبار ماذا اخبار متكرره عند البعض وقول الشاعر وقوله تفضل ينام بأحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان نائم الشاهد فهو يقظان نائم دليل وزعم بعضهم أنه لا يتعدد الخبر إلا إذا كان من جنس واحد كأن يكون الخبران مثل مفردين نحو زين هذا تفسير من جنس واحد يعني كلاهما مفرد كلاهما من جنس واحد لذا قال بكأن يكون الخبران مثلا مفردين كلاهما مفرد نعم نحو زيد قائم ضاحك او جملتين نحو زيد قام ضاحكا فأما اذا كان احدهما مفردا والاخر جمله فلا يجوز ذلك فلا تقول زيد قائم ضاحكا قائم ضاحكا يقولون غير صحيح حتى يقال بعد هكذا زعم هذا القائل ويقع في كلام المعرضين للقرآن الكريم وغيره تجويز ذلك كثيرا ومنه قوله تعالى سيده هي حية تسعى خب لاحظ اخواني هي مبتدا حتى هذه اذا فجائيها هي مبتدا حية خبر ومفرد تسعى خبر ثاني وهو جمله جوز كون تسعى خبرا ثانيا ولا يتعين ذلك لجواز كونه هذا أشكل عليه قد تكون هذه الجملة حالية مو ليست خبر يعني فإذا هي حية حال كونها تسعى صلى الله على محمد وآله الطاهرين ها لماذا لم تكن نعم لا من المبتدأ هي يعني المبتدأ حية